إني ظننت أني ملاك حسابيا فهو في عيشة في جنة عالية قطوفها دانية وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه ثم الجحيم صلوا ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا Thank you. فليس له اليوم هاهنا حميم فليس له اليوم هاهنا حميم فلا أقسم بما تبصرون فلا أقسم بما تبصرون وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول قليلا ما تذكرون تنزيل تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض منه باليمين ثم لقطعنا منه فما منكم من أخذ قد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لخسر حسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم فسبح باسم ربك العظيم باسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له من الله ذي المعارج من الله ذي المعارج تعرج فاصبر صبرا جميلا تعرج الملائكة والروح إليه في إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون كالعجن يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ وصاقبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى نزاعة للشوى إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى صدق الله العظيم. إن له لحلاوة